عندنا أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. يقول الأخ أحسن، ما قولكم ما قول التعليمات التي تقدم للأطفال تدريجيا؟ قرأت في أحد رسائل العلماء يأتينا الهلال أنه كان مريضا بالقولون وقد نفعه الله بدواء ولم يذكره، فهو لا شك نقول ليس كله حرام، لكنه إذا جرب فعرف، وبشرط أن يعرف أن هذه التطعيمات، ولذلك إذا الدول عامة هي تكون مختبر، إذا جاء الدواء من الخارج فيرسل إلى المختبر. وأنا أذكر هنا في المملكة قديم مستودع في الطائف كل شيء يرسل وينظرون في المكونات والمدخولات فيها مركبات فيحكمون أن فيه ضرر أو ليس بضرر. حتى أذكر أنه قال في تلك الأيام اللي كان يأتي الصيفين أب في جوارير جميلة قديم، في جوارير صغيرة جميلة، قال هذا خالي من الضرر. واحد من يعني الباحثين الذين كانوا به طبيب وماهر جدا والأشياء الأخرى قال فيها كذا من الكحول، فيها كذا. فإذا كان ثبت استعمل لا شك فيه استعمل، لكنه هناك يعني أدوية قد يرمون إلينا، معروف هذا كما أكد لي أطباء من بلاد الغرب، قالوا يرمون إلينا باسم الدواء الذي يستعملون عندهم يخلطون فيها أشياء ضارة، والذي عندهم خالي من هذا. فالدواء يفيد لا شك، لكن تكثيره وإكثاره وبدله موجودا عندك لا يضر إن شاء الله إذا أخذت الأخاخير وبالطب النبوي. بعض الناس يترك التداعي والعلاج، يحتج بعضه إيش؟ يحتج إيش؟ بقصة أبي بكر، بقصة أبي بكر الصديق توقع على الله. ما هي القصة؟ هو هذا ترك التداوي لا شك فيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يقطعون وعلى الله يتوكلون. فإذا كان الإنسان يتوكل على الله وترك الدواء فإن شاء الله هذا التوكل نفسه علاج كبير، هذا التوكل نفسه علاج كبير إن شاء الله جاز له. نعم. لكن إذا خاف على نفسه أنه يموت فلا بد أن يستعمل إذا كان الدواء الواصف للدواء من المسلمين المؤمنين. نعم. وكم يسكن الأدوية قد تكون ضارة. ما حكم العلاج بالإيش؟ الطاقة. بالطاقة؟ إيش من الطاقة؟ البرمجة العصبية والطاقة مثل اليوغا والسياحة. يعني يوغا هذا ليس علاج، هذه كما يقولون رياضة، رياضة بدنية لا بأس إذا كان على كل حال ما هذه البرمجة العصبية، لكن كل واحد يوصف له، له المتخصصين من قديم الزمان كانوا يقولون. ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله ينقل عنه مثلا المشي هو أحسن شيء في صحة البدن، يتحرك جميع أجزاء الإنسان والكلى ليش اسمه القلب والرئة وكذا، يتنفس هواء طلقاً. ومن ترك المشي تركه المشي، منقول عن ابن القيم رحمه الله هذا، من ترك المشي تركه المشي، يعني ياتي يوم ما يقدر يمشي. فالعلاج بمثل هذه الرياضات في الحقيقه مهمه جدا، وانت لان تاكل ادهن ما يكون من الطعام، ما الان بالدهن، لكنك ما تقدر ان تهضم اذا كنت جالسا. انا كانوا يبنون البيت فاشوف ما شاء الله الاخوان الدكارنة، وواحد من الإخوان المصريين يأتي بالفول كثير والتميس كثير، وهذا الذي يطبخون منه النخيل، زيت النخيل، وهو غير مطبوخ، ويصب فيه صب مثل الماء ويأكلون ويروحون يدقدقون ما شاء الله في الشمس، ما يزورون شيء. لكن أنت لو أكلت يوما واحدا وأنت لا تتحرك، ففي الحقيقة هذه الذي يسمونه بالطاقة لا الأسائر ظاهر لا، ما دام جاء النص عليه أنه يزيده وهنا لا وهن ولا يزيد الطاقة، هذا جاء في الحديث، ولذلك لا نستجيزه بارك الله فيكم، أو لا يجوز لنا أن نستجيز. لماذا تحب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله وتذكره دائما؟ الإنسان جبل على حب من أحسن إليه، وهو كان قد أعطاني عطفا وشفقة وأنا أدرس الجامعة الإسلامية، فجزاه الله خير، كنت أخدمه وأجلس في بيته ليلا ونهارا معه وأقرأ عليه، حتى قرأت عليه مقدمة رحمة الله عليه كله. كذلك كنت أخرج معه في الحج، وكان يكلفني يقول جب استأجر السيارة بكاملها، اشتري كذا، ويأتيني دراهم وأنا آتي حساب قرش قرش. قل اسكت ما أريد، إذا انتهى من عندك. فجزاه الله خير، كان يعني بهذه الصورة. ففي الحج يعني ثلاث حجات أظن حججت معه، آخذ كتاب فيقول جزاك الله خيرا، أنت جعلت رحلتنا ممتعة. كان بس مجرد ما أجد أنه جالس أقرأ عليه كم من الكتب، منطقة من منهاج السنة، كذلك العواصم من القواسم، وفتاوى ابن تيمية الجزء الذي فيه الحج كله عدة مرات قرأته، وفيه حدث الشعر هذا الشيخ قرأ وماذا تقولون أهل العلم في رجل أعطاه ذو العرش مالا حج واتمر فهزه الشوق والشيخ استدرك عليه. فرحمة الله عليه، رحمة الله، اللهم اغفر له وارحمه ورفع درجاته، وكان رجلا يعني بفضل الله سنيا تماما كما ينبغي، لا يجيد أن يتأخر ولا يتقدم شيء إذا عرف أن هذه السنة. رأيته في سفرات معه، أخذني إلى مصر أيضا، قال أذهب إلى مصر وصل رحم الدعوة. كان هناك دعا قرية اسمها ريرمون، وكانوا قد ربطوا العجول لسيدة زينب وبدأ يدعو إليه إلى التوحيد، فتركوا العجلة وصاروا مريدين له، كان له حتى لما كان في ألمانيا وكذا يكتبون له رسائل وفتاوى، كانهم ليسوا من مصر. وجدته أنا وهو وجد، قال الحمد لله باقنا للعهد بعد 50 سنة وهم على التوحيد الخالص. وصلى الله على خير خلقه.